في هذه الكلمات التي يقول فيها ناصحا بعدم الإصغاء إلا للكلمة الرقيقة الجميلة التي تبني ولا تهدم، التي تنير ولا تثير، لا تصغين إلى جليس حينما يغتاب بعض الآخرين أمامك، فلسوف يجلس عندهم في مرة لينوك لحمك بينهم وعظامك. هذا هو مختتم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. طابت أوقاتكم وطبتم بعشق لغتكم الجميلة الحبيبة الغالية اللغة العربية. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.